لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في شروط الإحصان بعد أن ذكر التكليف والحرية والوطأ في نكاح صحيح، ثم تكلم عن شرط الإسلام في الإحصان وذكر الأدلة المرجحة لمذهب من يقول أن الإسلام ليس شرطا في الإحصان، بل المسلم والمعاهد إذا زنيا في دار الإسلام كل منهما يقام عليه الحد جلدا ورجما، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين اللذين زنيا، وذكر الأحاديث الثابتة في الصحيحين في ذلك. قال: رأي الفقهاء: حكى صاحب البحر الإجماع، كتاب البحر ده كتاب من كتب الزيدية، هو نقله هنا لأنه هو ناقل عن الشوكاني رحمه الله نصا يعني، والشوكاني معلوم أنه ينقل عن مذاهب العترة من الزيدية. قال: حكى صاحب البحر الإجماع على أنه يجلد الحربي، وأما الرجم فذهب الشافعي وأبو يوسف والقاسمية إلى أنه يرجم المحصن من الكفار إذا كان بالغا عاقلا حرا وكان أصاب نكاحا صحيحا في اعتقاده، في اعتقاده يعني إذا كانوا كفارا وتزوجوا على طريقتهم بنكاح صحيح لا يلزم في هذا الشرط أن يكون صحيحا عندنا في شريعتنا. قال: وذهب أبو حنيفة ومحمد صاحبه وزيد بن علي اللي هو إمام الزيدية والناصر والإمام يحيى، كل هؤلاء من الزيدية، إلى أنه يجلد ولا يرجم، لأن الإسلام شرط في الإحصان عندهم، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهوديين إنما كان بحكم التوراة التي يدين بها اليهود، كان بحكم التوراة الموافق لحكم القرآن، والقرآن ما نسخ هذا الحكم حتى يترك، وإنما رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم لما تحاكموا إلينا، فإذا تحاكم إلينا أهل العهد أو كانوا في بلاد المسلمين هذا بالأولى، لأن اليهود كانوا في مكان مستقل بالمدينة في منازلهم وحصونهم في ديار قريظة والنضير وبني قينقاع، فإذا كانوا في بلاد الإسلام فذلك بالأولى، لأن الضرر الحاصل على المسلمين بوجود الزنا في بلادهم وديارهم لا بد من دفعه، فكانت إقامة الحد بهذا لها اعتبارها أو هو الراجح. قال: وقال الإمام يحيى: والذمي كالحربي في الخلاف، إلى أنه لا يرجم. وقال مالك: لا حد عليه. وأما الحربي المستأمن، يعني هو حربي في الأصل ولكن صار مستأمنا دخل بلادنا بأمان، فذهب العترة والشافعي وأبو يوسف إلى أنه يحد، وذهب مالك وأبو حنيفة ومحمد إلى أنه لا يحد. وقد بالغ ابن عبد البر فنقل الاتفاق على أن شرط الإحصان الموجب للرجم هو الإسلام، وتعقب بأن الشافعي وأحمد لا يشترطان ذلك، لا يشترطان الإسلام، يشترطان أن يكون هذا الزاني قد استكمل الشروط التي يستكملها المسلم. قال: ومن جملة من قال بأن الإسلام شرط ربيعة شيخ مالك وبعض الشافعية، ونحن نرجح أن الإسلام ليس شرطا، ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم حد الرجم على الحربيين الذين زنوا في بلادهم، أما من دخل دار الإسلام فالظاهر أن حماية هذا المجتمع التي من أجلها شرعت الحدود تقتضي إقامة الحد عليهم، وهم ما دخلوا بلاد المسلمين فضلا عمن كان مقيما بها من أهل الذمة أو المعاهدين العهد المطلق، على أنهم يلتزمون هذه الأحكام، أحكام الإسلام، والله أعلم. قال: الجمع بين الجلد والرجم. ذهب ابن حزم وإسحاق بن راهويه ومن التابعين الحسن البصري، طبعا من الصحابة رضي الله عنهم، علي بن أبي طالب، إلى أن المحصن يجلد 100 جلدة ثم يرجم حتى يموت، فيجمع له بين الجلد والرجم. واستدلوا بما رواه عبادة بن الصمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب، جلد 100 والرجم. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وهذا الحديث نص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب الجمع بين الجلد والرجم، إضافة إلى أن الجلد هو الثابت في القرآن بعموم قوله سبحانه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وجاءت السنة بإضافة الرجم إلى المحصن، فلم يكن في ذلك ترك للرجم. والقول بالنسخ، نسخ هذا الحديث، يحتاج إلى دليل واضح، ويحتاج أيضا إلى مخصص لعموم القرآن، طالما أمكن الجمع وتوافق الكتاب مع السنة في وجوب الجلد فلا يصح إسقاطه. احتج الأكثر بأنه لا يجمع بين الجلد والرجم بناء على عدم جلد ماعز والغامدية وصاحبة العسيف، حيث لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلدهم مع رجمهم، وهي وقائع أعيان تحتمل أن يكون لم يذكر فيها الجلد لأجل أنه قد نص عليه في القرآن فلا يحتاج إلى تنبيه، وأن ذلك ترك ولم ينفى، يعني لم يذكر أحد من الرواة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلدهم، وإنما سكت الرواة لم يذكروا الجلد. فهل لأنه لم يقع، أو أنه يحتمل أنه وقع ولم يذكر لأجل شيوع العلم به كأنه معلوم تماما، فهذا محتمل في وقائع الأعيان. ولا شك أن الحديث القولي مقدم على الاحتمال المذكور في وقائع الأعيان. قال: وعن علي رضي الله عنه، ويقول كرم الله وجهه، على عادة طائفة يعني من الذين تأثروا بالشيعة، وإلا فالصحيح أن علي يقال عنه كسائر الصحابة رضي الله عنه. عن علي رضي الله عنه أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فقال: أجلدها بكتاب الله وأرجمها بقول رسول الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أثر صحيح عن علي، وهو خليفة راشد، وأثبت أن ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة أنه أخذ بعموم الآية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فالآية لم يثبت تخصيصها في هذه المسألة، ثبت تخصيصها بوجوب إضافة الرجم وليس الاكتفاء به. قال: وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجتمع الجلد والرجم عليهما، وإنما الواجب الرجم خاصة. وعن أحمد روايتان، إحداهما يجمع بينهما وهي أظهر الروايتين واختارها الخرقي، والأخرى لا يجمع بينهما لمذهب الجمهور واختارها ابن حامد من أصحابه يعني. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهوديين، ولم يأمر بالجلد، ولم يجلد واحدا منهم. وقال لأنيس الأسلمي: فإن اعترفت فارجمها، ولم يأمر بالجلد، وهذا آخر الأمرين، لأن أبا هريرة قد رواه وهو متأخر في الإسلام، فيكون ناسخا لما سبق من الحدين الجلد والرجم. ثم رجم الشيخان أبو بكر وعمر في خلافتهما، ولم يجمع بين الجلد والرجم. هو زي ما قلنا كل الروايات فيها عدم التعرض، محتمل يكون حصل بس ما حدش ذكره، ده احتمال مرجوح، بس اولى من ان نقول بالنسخ بلا دليل. لتأخر هذا الحديث، هذه الاحاديث بتاعت ماعز والغامدية والرجل اسلم، لا يلزم منه القول بالنسخ طالما امكن الجمع، لان الجمع مقدم على الترجيح، والنسخ من مسالك الترجيح، لأنه يسقط العمل بأحد الدليلين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجمع بين الجلد والرجم. قال: ويرى الشيخ الدهلوي عدم التعارض، وأنه لا ناسخ ولا منسوخ، وإنما الأمر يفوض إلى الحاكم. قال: الظاهر عندي أنه يجوز للإمام الحاكم أن يجمع بين الجلد والرجم، ويستحب له أن يقتصر على الرجم لاقتصار النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذا القول بالجواز ليس قول أحد من الأئمة الأربعة، وإنما هو ترجيح من عنده، ولا يعرف عن السلف، ولا يعني هو المنقول عن الصحابة، إما ده وإما ده، الجمع أو الرجم فقط. فمسألة إن هو يخير الحاكم هذه ليست من كلام السلف المتقدمين. قال: والحكمة في ذلك أن الرجم عقوبة تأتي على النفس، تأتي على النفس يعني تهلك النفس، يعني إعدام. فأصل الزجر المطلوب حاصل به، والجلد زيادة عقوبة مرخص في تركها، فهذا هو وجه الاقتصار على الرجم عندي. بل الظاهر أن الجلد ألمه ربما يكون زاجرا زجرا شديدا عند طائفة يرى أن الموت الذي ربما يسرع من ضربة حجر قوية أو يفقد وعيه لا يكون زاجرا كمئة جلدة. فذكر الرجم قبل الجلد فيه زجر شديد، يعني يجمع بين الأمرين لئلا يستسهل أحد هذه الفاحشة، وأن يعني أن يظن البعض أنه سيستريح بالموت، فيهون ذلك على من يرتكب الفاحشة أنه سيموت وينتهي الأمر، ويزول عنه أيضا الإثم، لأن الأحاديث التي وردت في فضل يعني من رجموا من المسلمين في أن ماعز في نهر من أنهار الجنة، والغامدية قال لقد توبة لو وزعت على أو قسمت على 70 من أهل المدينة وسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جدت بنفسها لله عز وجل؟ نقول: فلذا فالأقرب لزوم الجلد كما أمر الله سبحانه وتعالى، على أن المسألة اجتهاد، والجمهور على وجوب الرجم فقط. هذا يعني معرفة مذاهب العلماء. قال: شروط الحد. يشترط في إقامة حد الزنا ما يلي: العقل، يعني المجنون والمجنونة لا يقام عليهم حد. الثاني: البلوغ، يعني الأطفال الصغار مش 18 سنة، هنتكلم على ايه؟ البلوغ. 18 سنة دي اختراع ما أنزل الله به من سلطان، تؤدي إلى فساد المجتمع. اعتبار سن الطفولة إلى 18 سنة دون اعتبار لأوصاف البلوغ التي أجمع العلماء على اعتبارها عند وجودها، وإنما الخلاف في السن إذا لم توجد الصفات. لكن لا شك أن أصول علامات البلوغ موجب لإقامة الحد. قال: الثالث: الاختيار، الذي هو عكس الإكراه. فالمكره لا حد عليه، وهو نوعان: الإكراه الملجئ الذي لا يبقى معه أي قدرة ولا إرادة، هو كاره لهذا الفعل ومكره عليه بحيث لم يعد له قدرة على أن يدفع. طبعا هي الكلام ده متصور في مين؟ في المرأة، وفي رجل يلاط به، يعني يقيد تقييدا تاما ويعجز عن أن يدفع عن نفسه. بعضهم يخدر الناس، طبعا العقل ده برضو لو واحد عطى حقنة مخدرة أو شراب مخدر حتى غابت المرأة أو غاب الرجل عن الوعي، الرجل اللي بلغ أكثر درجات اغتصاب في إنجلترا كان كلهم بالإيه؟ بالمخدر. إيهم وهم طالعين مغتصب الرجال، إيهم وهم طالعين من الخمارة سكرانين يسقيهم مخدر يقع في غيبوبة وبعدين يعتدي عليهم ويصور الكلام ده، والعياذ بالله. ناس الواحد كل ما يشوف الجرائم دي عند الغرب يقول الناس دي ده ايه ده، ولا الحيوانات. النوع الثاني من الاكراه هو الاكراه المعنوي، الاكراه غير الملجئ الذي تبقى معه قدرة للإنسان وإرادة. ولذا هذا الإكراه يكون الإنسان فيه مكلفا. يعني الأولاني اللي مسكوها واغتصبوها ما يتقالش يباح لها الزنا. ليه؟ لأنه هو ما وقعش منها ابتداء، ده وقع عليها، لم يقع منها شيء على الإطلاق، ولذلك لا حد عليها ولا إثم عليها لأنها لم تفعل شيئا. لكن النوع الثاني من الإكراه هو التهديد الذي يغلب على الظن وقوعه، الوعيد المحقق الذي تأكد بالتجربة أنه حين يعني لا يلتزم بالأمر سوف يفعل به ما هدد به، سوف يفعل المكره إذا هو غلب على ظنه، قال له إذا ما عملتش هقتلك، إذا ما عملتي، إذا ما عملتش. دي بقى هنا يتصور في الرجل، لماذا؟ لأنه يمكن أن ينتصب حتى يتخلص من القتل أو التعذيب الشديد أو قطع الأعضاء. فهذا وفي المرأة أيضا كذلك. بل سبب نزول الآية الكريمة ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. نزلت في الإكراه غير الملجئ، في الإكراه بالتعذيب والضرب والتهديد. نزلت في جاريتين مملوكتين لعبد الله بن أبي بن سلول، وكان على ما كان في الجاهلية يعني يأمرهن بالبغاء يعني ليأخذ هو المال الذي يحصل بسبب ذلك. فلما جاء الإسلام أبت الفتاتين، أبت الجاريتين، فكان إذا عاد إليه ولم يأتي بشيء ضربهما وعذبهما. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. هذا يدل على أن هذا النوع يمكن أن يحصل مع الرجل كما يحصل مع المرأة سبب نزول الآية. لكن هذا الأمر لا يزال فيه تكليف كما ذكرنا، وإنما يقال يباح له أن يفعل. ما للنوع الأولاني قلنا إيه؟ ده خارج عن حدود التكليف. ده زي بالضبط كده واحد ماشي جات طوبة وقعت على دماغه، هنقول له يباح له؟ دي حاجة إيه؟ مش في دائرة التكليف أصلا، مصيبة وقعت عليه. لكن هنا هنقول يباح، يباح أن تستسلم، ويباح أن يعني يفكر في الانتصاب حتى ينتصب ثم يفعل الزنا. ولكن التكليف موجود. لماذا؟ لأن هذا النوع من الإكراه لا يصح أن يكون بالسجن ولو كان سنين. للإجماع الذي نقله القرطبي رحمه الله على في فوائد قصة يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، أن يوسف صبر على السجن بضع سنين، قيل خمسا وقيل سبعا، ولم يستجب للداعي، للداعية يعني. بل دلت الآيات على أن من استجاب لمثل هذا الداعي كان من الجاهلين. قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ولذلك لا يعتد في ذلك بالضربة الخفيف ألمها، ولا بحبس زي ما قلنا سنين يبقى بالأولى أيام، ولا بأخذ المال ولو بهدم البيت، فإن الزنا أغلظ من ذلك، لما يكون الكلام على ما ورد من التهديد بالقتل أو التعذيب الشديد وقطع الأعضاء. هذا في أمر الاختيار. وقال جماعة من العلماء أن الرجل لا يصح إكراهه على الزنا، وأنه يقتصر فقط على الإكراه الملجئ في حق المرأة، ويرون أن المرأة أيضا لا يجوز أن تستسلم، بل تمتنع ولو قتلت. ونحن لا نزاع عندنا بأن من قاوم ورجى أن ينجو فعليه أن يقاوم اتفاقا، رجل كان أو امرأة. وهذا الفريق من العلماء قال أن المكره على الزنا من الرجال وكذا غير الملجئ للمرأة عليه حد الزنا وإثمه، وليس بصحيح. والصحيح أن الإكراه المعتبر يسقط حد الزنا وإثمه، وأن الرجل يمكن ويتصور أن ينتصب كارها مكرها وليس كارها فقط، ليتخلص من التعذيب الشديد أو قطع الأعضاء. شرط آخر في قضية التكليف أن الرجل إذا أكره على الزنا بامرأة مسلمة أو كتاب أو أو أو أو ذمية أو معصومة بأي نوع وهي تأبى ذلك، وإنما يراد تعذيبها وإذلالها أو إكراهها بأن تغتصب، فيأتون برجل ويقولون إن لم تغتصب هذه المرأة فعلنا بك وفعلنا، ولو نقول ولو أدى إلى قتله اللي هو أشد أنواع الإكراه لا يجوز أن يغتصبها أن يزني براءنا. أما إذا كانت هذه المرأة كافرة حربية وليست معصومة ولا هي يعني إذا كانت غير معصومة فكونه يفدي نفسه بالزنا بها مقدم، أما إذا كانت معصومة حتى ولو كانت كما ذكرنا مثلا ذمية أو معاهدة يبقى العصمة ثابتة لها في فرجها فلا يجوز اغتصابها، إلا إذا كانت هي التي تكرهه فهنا يسقط حقها ويبقى حق الله سبحانه وتعالى وهو قد أداه، فهو معذور في هذه الحالة والله أعلم. قال العلم بالتحريم، الشرط الرابع العلم بالتحريم. تكره على أي حال، لو كانت المرأة هي المكرهة على أي حال فلا حق لها. لماذا؟ لأن اغتصاب المرأة شبيه بقتل المعصوم، اغتصاب المعصومة شبيه بقتل المعصوم، وقد قال القرطبي أجمع العلماء على أنه لا يجوز له الإكراه على قتل معصوم ولو أدى إلى أن يقتل ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره، يبقى لا يجوز قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره ولو قالوا له سنقتلك إن لم تفعل. فكذلك من ضمن العصمة عصمة الفرج، فلو قالوا له أن يلوط بإنسان لا يفعل ذلك ولو قتل. قال فلا حد على صغير، يؤدب تأديبا زاجرا زي كل تعليم للصغار، ولا على مجنون ولا مكره. زي المجنون بقى في الموضوع ده المخدر او المخدرة، اللي اسقوهم مادة تذهب العقل لما رأته عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق حتى يعقل. رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، وحسنه الترمذي، صححه الشيخ الألباني. قال وأما العلم بالتحريم فلأن الحد يتبع اقتراف الحرام وهو غير مختلف له، وراجع النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا فقال له هل تدري ما الزنا، بدليل على انه لو كان ايه لا يدري ما الزنا يبقى لا دي سؤال له اعتبار. قال وروي ان جارية سوداء رفعت الى عمر رضي الله عنه وقيل انها زنت فخفقها بالدرة خفقات وقال اي لكاع زنيت، فقالت من غوش بدرهمين. فقال عمر ما ترون وعنده علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف. فقال علي رضي الله عنه أرى أن ترجمها، وقال عبد الرحمن أرى مثل ما رأى أخوك، فقال عثمان أراها تستهل بالذي صنعت. الله دي بتعلم معها تقول ده، يعني أول ما سألها قال لها إيه، قالت له ده اسمه كذا وبدرهمين. أراها تستسهل بالذي صنعت، تراه سهلا يعني تستهل يعني ترفع صوتها، تستسهل بالذي صنعت لا ترى به بأسا، وإنما حد الله على من علم أمر الله عز وجل فقال سبقت. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.